بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوتر. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة وقول الإمام البخاري رحمه الله باب القنوط قبل الركوع وبعده. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القنوط قبل الركوع وبعده. ثم ذكر رواية عن محمد رحمه الله قال سئل أنس، أي سئل أنس بن مالك رضي الله عنه، أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. أيضا في رواية عن عاصم رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوط فقال قد كان القنوط، قلت قبل الركوع أو بعد؟ قال قبل. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم قراء زواء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوط في المغرب والفجر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب القنوط قبل الركوع وبعده، فبين في ذلك الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط، سواء كان هذا القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع. ولما سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. قال بعد الركوع يسيرا، فكانت الرواية الأولى التي بين فيها أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع ولكن قنط يسيرا، كما أيضا سيبين في الروايات التي ترد بعد ذلك. فكانت الرواية الثانية أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن القنوط فقال قد كان القنوط، قلت قبل الركوع أو بعد؟ قال قبل. فأنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، ولكن قنت بعد الركوع يسيرا، كما بين في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع كان يدعو على قوم من المشركين قاموا بقتل القراء، فلذلك قال فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، أي أخطأ فلان، أي أخطأ فلان. فإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، يبقى أثبت أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع وكان يقنط بعد الركوع، وقنت بعد الركوع يسيرا كما قال شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، يبقى دعا على هؤلاء لما قاموا بقتل هؤلاء القراء، وكانوا 70 رجلا كما قال أنس رضي الله عنه، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان، يدعو على هذه القبائل التي قامت بقتل القراء. والشاهد من ذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان القنوط في المغرب والفجر، ولكن كما بين أو كما بينت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو شهرا في جميع الصلوات، وأن ده معناه القنوط عند النوازل وعند الكوارث وعند الابتلاءات يبقى لا يخص الصلاة بعينها ولكن يدعو في جميع الصلوات، يبقى ده عند النوازل دعا شهرا كاملا على هذه القبائل التي قامت بالقتل في القراء وعلى رعل وذكوان وغيرها، وقلنا ان هذا قنط شهرا يدعو على هؤلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو على قوم او اراد ان يدعو لقوم كان يقنط، يبقى كان يقنط، يبقى القنوط كان بيقنط النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو لقوم او يدعو على قوم. والقنوط قبل الركوع يبقى سرا، والقنوط بعد الركوع بيكون جهرا مع تأمين المأمومين. يبقى اذا كان هيقنط بعد الركوع فيبقى عند ذلك بيجهر بالدعاء، والمأموم يؤمن على دعاء الإمام كما بيحدث كده في رمضان لما بيقنط الإمام في الوتر، وتر أو في الركعة الأخيرة أي الوتر، فعند ذلك بيقنط بعد الركوع وبالتالي يدعو والمأموم يؤمن وراء دعاء الإمام. يبقى ده إذا قنط بعد الركوع قنط جهرا، وإن قنط قبل الركوع يبقى بعد القراءة وقبل الركوع يبقى يسكت كده سكتة خفيفة يدعو فيها ويقنط فيها. يبقى ده إذا قرأ الإمام ثم فصل ما بين القراءة وبين الركوع بزمن يسير يبقى هذا الزمن هو يقنط فيه الإمام أن يدعو، ولكن سرا، ولكن سرا. إن دعا جهرا يبقى بيكون القنوط بعد الركوع. ثم بعد ذلك انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى كتاب آخر وكتاب الاستسقاء، افتتح الكلام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب، قال باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، بيبين مشروعية الاستسقاء وهي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، طلب السقيا من الله تبارك وتعالى كنتيجة للقحط أو الجدب، فعند ذلك بيطلب الغيث من رب سبحانه وتعالى. يبقى دي عبودية لله جل في علاه، يعلم أنه لا يسير ذلك الكون إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في شؤون ذلك الكون ومصرف الأمور سبحانه وتعالى. فقال باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ذكر رواية عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. يبقى الاستسقاء بيان لمشروعية الاستسقاء، وأن الإمام يخرج مع الرعية ويدعون ربهم سبحانه وتعالى ويصلي صلاة الاستسقاء ويدعو ربهم سبحانه وتعالى لطلب السقيا، لطلب السقيا. وعندما يبقى يكون القحط أو الجد يبقى فيها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. فقال في رواية عن عباد بن يتميم رحمه الله قال عن عمي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. يبقى أيضا هذه صلاة جامعة، كما بيخرج لصلاة العيدين يخرج أيضا لصلاة الاستسقاء، يخرج لصلاة الاستسقاء. وكذلك ليس هناك أذان ولا إقامة، يبقى كما في صلاة العيدين يبقى ليس هناك أذان ولا إقامة، أيضا يخرج لصلاة الاستسقاء طلب السقيا. وأن الإمام ينبه على الرعية أن يخرجوا للسقيا بعدما أيضا يرشد الرعية إلى ترك الذنوب والمعاصي، وكذلك يلازمون بين الاستغفار والتوبة، وأن الآن الحرمان من القطر كنتيجة للذنوب، إذا امتنع الناس عن دفع زكاة المال يبقى هنا لم تمطر السماء، وأن عشان تمطر السماء يبقى لابد من إعادة المظالم إلى أهلها، وكذلك الاستغفار والتوبة والإقلاع عن المخالفات والأثام والمعاصي، وأن الآن يعني هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى، وهذا الرزق بيمنع كنتيجة لمعاصي العباد، فيحتاجون إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. وكذلك يأمر الإمام الرعية برد المظالم، ولو كان في مظالم يقومون بردها، وأن حتى إذا خرجوا للاستسقاء الله تعالى يستجيب لدعائهم. فلذلك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداء. كيف يحول الرداء؟ هتأتي بعد ذلك الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل القبلة للدعاء كان يحول الرداء، حتى يتحول الحال من حال إلى حال، حتى يتحول الحال من حال إلى حال. أيضا ذكر الباب التالي وهو باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: جعل عليهم سنين كسنين يوسف. يبقى ده الدعاء على المشركين، كما فيها مشروعية طلب السقيا. يبقى إذا كان الجدوى وقحت، كذلك الدعاء على المشركين بإمساك المطر حتى يكون القحط والجد، قلنا حتى يكون مدعاة لكي يلتجئون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليهم سنين كسنين يوسف. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. ثم ذكر رواية أيضا عن مسروق رحمه الله قال: كنا عند عبد الله، أي عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتى أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون: يوم نبطش البطشة الكبرى. يوم نبطش البطشة الكبرى، قال: في البطشة يوم بدر، وقد مضى الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. فبيذكر هنا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، يبقى فيها مشروعية أيضا طلب أيضا منع الماء من المشركين، قلنا ولكن السبب في ذلك قلنا حتى يشتد عليهم الأمر فيلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فالجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من ركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، واللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. يدعو عليهم بالقحط والجدب. قلنا لما أبطأوا في الدخول إلى دين الله سبحانه وتعالى، لما رأى من الناس إدبارا، يبقى لما رأى كده تراجع هؤلاء وإدبار، وبالتالي مضى سنوات طويلة ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام، ولكن أبوا، يعني أبوا ذلك الأمر. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك المطر والغيث، قلنا حتى يلجؤون ويجأرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. نبدأ فيها مشروعية هذا الأمر. بينا أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم قنت في الصلاة، يبقى قنت في الصلاة، يبقى إذا أراد أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم مشروعية ذلك الأمر. قلنا وكنتيجة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. يبقى زي ما بيدعو كده في صلاة الاستسقاء بطلب السقيا والغيث حتى تزدهر يعني الزراعات والثمار، أيضا في المقابل دعا على المشركين بمنع القطر أيضا والمطر حتى يكون الجد والقحط، قلنا حتى يلجؤون ويجأرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فقال: اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. يبقى كان لسه طبعا مضر على الكفر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. يبقى لها نصيب من اسمها، يبقى هذه قبائل، يبقى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها لها نصيب من اسمها: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. زي ما سعيد بن المسيب رحمه الله بيذكر، يبقى أن جده اسمه حزن، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه أبا، فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: حتى وجدنا الحزون حتى الآن، يعني نجد الحزون عندهم، قلنا كان نتيجة انه يعني له نصيب من اسمه، له نصيب من اسمه، فغفار غفر الله لها، يبقى على ذلك دعا لها ايضا بهذا الدعاء المشتق من اسمها، واسلم سالمها الله. ايضا كما بينا ان ابن مسعود رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا، يبقى لما رأى كده ان يعني قل قليلة هم الذين يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد بهذا الدعاء أن يشدد على هؤلاء حتى يلجؤون ويجأرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يبقى كان سنة فيها جدب شديد وأهلكت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان رضي الله عنه وكان مزاع الشرك، فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، إن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم. يبقى لما اشتدت عليهم هذه الأزمات طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم حتى ينزل المطر، حتى ينزل المطر، وكانوا مازالوا على الشرك، ولكن عند ذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأمر بطاعة لي وصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، يبقى فدعوا الله لهم، فدعوا الله لهم، وإن كانوا يتوسمون ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوسمون ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بيصل الرحم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعين على نوائب الحق، فطلبوا منه ذلك الدعاء يدعو لهم بعدما أمسكت السماء، فكان الجدب وأيضا السنة كما بيّن ابن مسعود رضي الله عنه في الروايات. ثم ذكر الباب التالي، قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، يعني ممكن يسألون الإمام ذلك الأمر حتى يخرج الإمام بالقوم. قلنا إذا خرج الإمام بالرعية يبقى بيأمر الرعية برد المظالم والإقلاع عن الذنوب والمخالفات، لأن منع القتل بيكون بسبب الذنب وبسبب أيضا عدم فعل الطاعات أو ما أوجب الله عز وجل على العباد، على العباد. يبقى لما نجد قلة في الطعام، قلة في الثمار، قلة في الزروع، يبقى على ذلك يعني ده كنتيجة للذنوب والمعاصي، نتيجة وجود المظالم. ذلك الإمام بيأمر الرعية برد المظالم، وهو أولى الناس، إن كان هناك مظالم للعباد رد هذه المظالم للعباد، ويأمر الرعية كذلك أيضا برد المظالم والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والمخالفات، وأن يلازموا بين الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يبقى نتيجة الاستغفار، يبقى هنا الإنسان بيحرم الرزق بسبب الذنب، ولا يرفع ذلك إلا بتوبة العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلا بتوبة العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لولا البهائم لم تمطروا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لما بيكون بقى الجدب والقحط، او ان الزراعات يعني نقول انتاج الزراعات والثمار بتبقى قليلة، كل ذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يبقى بما كسب، يبقى الامر محتاج ان احنا نقلع عن الذنب، وكل يرى في نفس ذلك الامر، يعني كل يرى في نفس ذلك الامر، يبقى الاستغفار الملازمة بين الاستغفار والتوبة، الإنابة الله عز وجل، أيضا تضرع العباد ربهم سبحانه وتعالى، لجوء العباد ربهم سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. يبقى لما بتنزل كده بلاء أو كارثة أو مصيبة على الإنسان ماذا يصنع، ماذا يصنع؟ استعينوا بالصبر والصلاة، وكذلك أيضا التضرع لجوء العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، إقلاع العبد عن المعصية، عن المخالفة، عن الذنب، رد المظالم إن كان هناك مظالم، أيضا الإنابة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده كنتيجة الاستغفار واستقامة العبد على أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى الجدب القحط لأسباب، يبقى عشان يعني ينتقل الأمر من حال إلى حال يبقى محتاج إن إحنا أيضا يعني يستقيم الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال الناس الإمام، الاستسقاء إذا قحطوا. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض استسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه، ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل مذاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة الأرامل، وقول أبي طالب. ثم ذكر رواية عن أنس ابن مالك رضي عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. فعلى ذلك سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، يبقى طلب هذا المطلب الإمام، وأن لما يطلب من الإمام يبقى الإمام بيعد القوم على وقت يخرجون فيه الاستسقاء، وكذلك يأمر الرعية برد المظالم والإقلاع عن المعاصي والاستقامة على أمر ربهم، وأن يلازموا بين الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب، وأبيض بيقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: استسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. كان بيقوم بحق اليتامى وكفالة اليتامى، أيضا عصمة الأرامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يبقى الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أنا وكافي اليتيم كهاتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرن بين السبابة والتي تليها. فقال: وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه. عمر بن حمزة ده بيحدث عن سالم اللي هو عمه ابن عمر، يبقى حق عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر، وده كان بيحدث، يبقى عمر ابن حمزة يحدث عن سالم اللي هو عن عمي عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ربما ذكرت قول الشاعر: ننظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل مذاب. يعني لما كان بيستسقي صلى الله عليه وسلم الاستجابة بتبقى فورية، استجابة فورية حتى يجيش يعني كل مذاب. يعني نجد ان يعني المذاب اللي هو يعني اللي احنا نقول عليه مضراب، يعني ده المذاب ده حتى يجيش كل مذاب. يعني نجد الماء بيتدفق تدفقا، استجابة فورية، استجابة فورية. وأبيض يستسقى الغمام وجهه، ثمال اليتامى عصمة الأرامل. وقول أبي طالب كان بيقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أنس أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. يبقى العباس كده يقدمه في الصلاة وفي الدعاء، فبيكون هو إمام القوم، إمام القوم عند ذلك. قلنا لأنه من بيت النبي، من بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه تكريم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول على ذلك عمر، كان يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فكانوا يسقون. يبقى ده الكلام ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانوا يطلبون معه السقيا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خرج للسقيا كان يقدم العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إن توسل إليك بعم نبينا، يبقى بحب آل البيت، توسل بحب آل البيت بدعائي هم يؤمنون. يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إن احنا نتوسل به، لا يجوز إن احنا نتوسل بالنبي، لكن يتوسل الإنسان بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني بحبي إياك، بحبي لنبيك اسقنا. ممكن أتوسل بحب النبي، وأتوسل بصفات الرب سبحانه وتعالى، أتوسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هم يتوسلون بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. يبقى التوسل بحب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم بحب الله عز وجل بصفة من صفات الله عز وجل أو اسم الأسماء الله عز وجل، يعني كما إحنا بنقرأ كده يعني في سورة غافر: الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يتوسلون، زي ما احنا نتوسل كده في صلاة الاستخارة بالعلم والقدرة، بعلم الله عز وجل وقدرته، فدي التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، التوسل بالإيمان بالله، التوسل أيضا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، يعني لما يدعو أن أؤمن يعني على دعائه. يبقى لذلك قال: وإن توسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه، وهم كانوا يؤمنون. يبقى الإمام بيدعو وأيضا القوم يؤمنون على دعاء الإمام، فنتوسل بعم نبينا فاسقنا. يبقى مش هي الكلام كده، ولكن كان يقدمه للدعاء، هم يؤمنون خلفه لهذا الدعاء، وده طبعا في صلاة الاستسقاء الإمام بيدعو وهم أيضا يؤمنون على دعاء الإمام. فالتوسل أي أنهم بحبهم لآل البيت ويقدمون العباس فيدعو. يبقى هنا نتوسل في هذا الرجل الصالح بدعائه، يعني بدعائه، يبقى دعاء هذا الرجل الصالح وإحنا نؤمن، أو بدعاء الرجل الصالح، زي مسألة العقيقة، مسألة المولود، لما بيحنك هذا المولود، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حنك ذلك المولود، هل يا ترى دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي أساسا يعني سنة؟ يبقى هنا نتوسم فيما نتوسم فيه الصلاح. فعلى ذلك من قال إن هو يعني هي سنة جارية، يبقى وبالتالي نتخير من نتوسم فيه الصلاح، وعلى ذلك يبقى يحنك ذلك الولد. يبقى الكلام دوت، يبقى حتى لا أول ما دخل إلى جوف هذا الإنسان هو ريق ذلك الرجل الصالح مخلوط بالطمر في مسألة التحنيك. يبقى ده فيما نتوسل فيه الصلاح أو نتوسل فيه الصلاح، لكن احنا لا نستطيع أن نزكي إنسان على ربي سبحانه وتعالى، هذا فيما يبدو لنا، احنا بنتكلم دايما بالظاهر، لذلك احنا لا نستطيع الجزم أو القطع، ولكن نقول هذا فلان رجل صالح فيما يبدو لنا، ولا نزكى على الله من أحد. يعني تزكية إنسان درش إحنا نقطع بهذا الأمر، يعني درش، لذلك يعني تقول هذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، يبقى ده أنت بتقطع بهذا الأمر، ولي يبقى ليه جنة لا يعذب، هل يطرى إحنا الطمع على ذلك؟ لا، ولكن إحنا بنصف فيما نراه من ظهر هذا الإنسان، لذلك لا تزكى على الله من أحد، يبقى فلان يبقى كذا، ولا نزكى على الله من أحد، يعني ده يبقى فيما يبدو احنا نتكلم في الظاهر لنا بس، لكن لا نستطيع الجزم بالمسألة، لأن الأمر ده متوقف على عمل الباطن وإحنا ليس لنا اطلاع على ذلك. هذا يبقى بنذكر بقصة هؤلاء الثلاثة: عالم ومتصدق وشهيد، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن أول ما من يكب على وجههم في النار، مع أن ده رجل عالم ويقال عنه عالم، ولكن هو أراد حظ الدنيا، وده رجل متصدق أراد حظ الدنيا، وده رجل شهيد يعني قتل في أرض المعركة ولكن أراد حظ الدنيا، أراد أن أن يذكر عند الناس حتى يقال له عالم وقد قيل، فيؤمر به فيسحب فيكب على وجهه في النار، وده متصدق وأراد أن الناس يعني تصفه بالسخاء والعطاء إلى غير ذلك، فقد قيل فيؤمر به فيسحب فيكب على وجهه في النار، وده رجل شهيد أراد أن يرى مكانه عند الناس ويذكر عند الناس وقد قيل فيؤمر فيسحب ويكب على وجهه في النار. يبقى جاءوا بأعمال صالحة فيما تبدو لنا، وكنا نغبط هؤلاء، لكن عمل السر أو عمل الباطن إحنا ليس لنا اطلاع. ويبقى ده أساسا الإنسان عمله ده فيما يبدو لنا عمل صالح، هو عند رب سبحانه وتعالى، يبقى هذا ليس بعمل صالح إلا إذا اقتنت معه النية الصالحة، هو عمل صالح عندنا احنا بنحكم بالظاهر دايما، لكن يا ترى العمل ده عند الله سبحانه وتعالى صالح ام لا؟ يبقى والله لو كان مقرون بالنية الصالحة يبقى هذا عمل صالح، ان كان هو عمل في الظاهر كده صالح لكن ليس مقرون بنية صالحة، كانت النية يبقى هو صرف العمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا عمل مردود على الانسان، بل يعذب بسببه، بل يعذب بسببه كما بينت الروايات، يبقى كما بينت الروايات وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، فكانوا قال فيسقون. يبقى الكلام ده هو يبقى أنه يقدم العباس رضي الله عنه ويدعو وهم يؤمنون على دعائه. بدأ مسألة التوسل أي دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. ثم ذكر الباب التالي قال الإمام البخاري رحمه الله باب تحويل الرداء في الاستسقاء. على باب تحويل الرداء في الاستسقاء هو لما افتتح الباب الأول وذكر رواية قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداء. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ترجمة قال باب تحويل الرداء في الاستسقاء. ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداء. أيضا في رواية عن عباد ابن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداء وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري كان ابن عيينة رحمه الله يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. يعني قال إن هو يعني يحدث عن عمي عبد الله بن زيد هو ده صاحب الأذان؟ لا ده مش صاحب الأذان. قال ده أساسا عبد الله بن زيد بن عاصم تاني بن عبد ربي فقال ده مش صاحب الأذان. فابن عيينة رحمه الله كان يقول هو صاحب الأذان فالإمام البخاري رحمه الله يقول ولكنه وهم من سفيان بن عيينة رحمه الله لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. فذكر هذه الترجمة باب تحويل الرداء في الاستسقاء باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وذكر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداء. قلب الرداء يبقى معنى كده بيجعل إيه يعني الرداء الكتف الأيمن في الملبس كده يبقى على عاتق الأيسر والأيسر يبقى على الأيمن قلب الرداء. يبقى لو كان كده مثلا بيلبس جاكيت أو بلطو فبيقلبه عشان يبقى نقول الكتف الأيمن ده بتاع الثوب على العاتق الأيسر يبقى بيقلب الرداء بيلبسه بالمقلوب يعني يلبس الرداء بالمقلوب. قلنا تيمنا حتى يتحول حال من حال إلى حال. ويبين أيضا للتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى ده كله. وبالتالي بيخرج أيضا يعني إن كانت البهائم الأطفال الصغيرة يجأرون إلى ربهم سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك الصراخ. وقلنا يعني الكل يشتكي إلى رب سبحانه وتعالى ويطلب ذلك الغوث. فقال استسخى فقال برداء. ثم ذكر رواية تالية أيضا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يبقى جمع الناس في المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداء وصلى ركعتين. هل يا ترى الدعاء بيبقى قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ هنا في الرواية دهيت قال فاستسقى فاستقبل القبلة لما جاء يدعو يبقى على ذلك يستقبل القبلة ثم قلب الرداء ثم دعا ثم صلى بعد ذلك ثم صلى بعد. هذه الرواية بتبين ان الدعاء لطلب السقيا كان قبل الصلاة وان هو قلب الرداء استقبل القبلة وقلب الرداء وبالتالي دعا ثم صلى ركعتي صلى صلاة الاستسقاء. يبقى ده بترتيب الرواية التي ذكرت. في أيضا حتأتي روايات تبين أنه صلى وبعد ذلك استقبل القبلة وصلى وقلب الرداء ودعا بعد ذلك. أي يا ترى الدعاء ده بيبقى قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ يبقى في روايات وردت كده وفي روايات أيضا بتكلم بهذا الأمر هو دعا بعد الصلاة يبقى سواء كده أو كده كل دي من الأمور الجائزة كلها من الأمور الجائزة. وإحنا أيضا حيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا وهو على المنبر في يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الاستسقاء ولم يحول الرداء يبقى ده هذا كلام احنا مر علينا قبل ذلك. وحياتي ايضا ان شاء الله تعالى الكلام عن الاستسقاء والامام يخطب خطبة الجمعة فدعا هو على المنبر ولم يستقبل القبلة كان مستدبرا للقبلة ده موقف الامام لما يخطب في الناس بيستدبر القبلة ويستقبل الناس بوجهه فما غير هذا الوجه ما غير هذه الوجهة ولكن ظل ايضا يدعو هو على المنبر وكان مستدبرا للقبلة ولم يحول الرداء ولم يصلي صلاة الاستسقاء، ولكنه دعا وحتى يعني نزل المطر كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. في هذه الرواية كما يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، يبقى بيوعد الناس على توقيت يخرج فيه لصلاة الاستسقاء. وأن ليه بيوعدهم؟ لأنه بيطلب منهم يبقى رد المظالم والإقلاع عن الذنوب والتوبة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلازمهم بين الاستغفار والتوبة، وأن حتى إذا خرجوا هذا أرجى لقبول الدعاء، هذا أرجى لقبول الدعاء. فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداء وصلى ركعتين، يبقى استقبل القبلة وقلب الرداء ودعا وثم صلى صلاة الاستسقاء كما بيّنت هذه الرواية. فأيضا بيذكر الباب، قال باب انتقام الرب جل عز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. ذكر الترجمة دهية، قال باب انتقام الرب جل عز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله، ذكر ترجمة ولم يذكر تحت هذه الترجمة أي رواية، ما ذكرش أي رواية، لكن هو ترجم هذه الترجمة باب انتقام الرب جل عز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. يبقى كأني بيذكر كده أن مسألة الجذب والقحط ومنع القطر بسبب انتهاك محارم الرب سبحانه وتعالى، يبقى بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفات، يبقى الذنب والمعصية يمنع القطر من السماء، وإذا منع القطر من السماء كان القحط والجذب. يبقى ده كله كنتيجة لانتهاك الناس لمحارم الله عز وجل. عشان كده في صلاة الاستسقاء يبقى مطلوب من الإمام أن ينبه الناس على ذلك الأمر ويدعو الناس إلى التوبة والإنابة والاستغفار والإقلاع عن الذنب والمخالفات والاستقامة على أمر الله عز وجل، وكذلك رد المظالم. لأن يبقى دي صورة، يبقى إحنا كيف تقرأ الصورة؟ كيف نقرأ بقى مسألة منع القطر وكيف تقرأ مسألة الجذب والقحط؟ يبقى ده لم يكن إلا بسبب المخالفات والانحراف عن منهج الله. يبقى إيه المطلوب عشان يتحول هذا الأمر من حال إلى حال؟ يبقى المطلوب إن إحنا أن نستقيم على أمر الله، وأولى الخطوات اللي هي بتبقى بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا ترك المخالفات والآثام والذنوب والمعاصي دي هي بتترك بصفة عامة، لكن ده علامة، هي دلالة كده. يبقى ده إزاي كيف نقرأ المشهد؟ يبقى لما يكون في جذب في قحط كده، وإن الأرض لا لم تعطي بعد ما كانت تعطي من الثمار ومن الزروع، يبقى ده كله لم يكن إلا بسبب. إيه السبب؟ يبقى الذي منع القطر من السماء هو الذنوب وعدم أداء الناس للواجبات، عدم أداء الناس للواجبات. يبقى إحنا بنعود ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، فلما نستقيم على أمره وندعوه سبحانه وتعالى فبيستجيب وينزل ذلك الغيث. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.